بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين في عصايه مضروبه يعني بس عليك يا شباب انا جاي اسمعك جاي مخصوص من دول انا حاجه تجاره انا شوف بتعمل يكون في بس لا انا كيف حضرتك انا قاعد ونريد من آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نعم. في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه وعد شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم بكل بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يا حبيبي الله ماشي حبيبي ونسمع وبطل تسديد نمر أيوه. ماشي انك لله انك لله ربنا يقويك يا شيخ. يعني انا بتكلم وعارف اللي انا بقوله ايه. ربنا يفتح عليك ويحافظ عليك يا رب. ربنا يحافظ عليك. قلنا كده عايزين نسمعك. الله يحفظك. الله يكرمك. عايزين تلاقيك. الله يوجهك قبول يا رب. ده ما شاء الله. اللهم صل على النبي. Oh, بدران كل واحد الله نعم يا مولانا نعم والله ما شاء الله لو ما في السماء Thank you. والظالمون ما لهم مش مهم انا عارف بس ربنا فتح عليك هو انت جاي مسخن علينا من عندك انا اسف عليك يبارك في عمرك يا شيخ الله.